أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل مقيم يقول: أنا مقيم ومهاجر إلى السعودية، وزوجتي تريد أن تسافر لرؤية أبويها، فهل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك مع محرم، إذا ذهب مع محرم لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.